أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عن ما ذكره الإمام عليه السلام في مقام الامتنان، في مقام بيان منن الله على العبيد، يقول: يا رب، البلاء الذي دفعته عني أكثر مما ظهر لي من النعماء. فبهذه المناسبة كان الحديث عن البلاء وأنواع البلاء وكيف ندفع البلاء، ويبدو أنه البعض يعني مهتم بهذا الأمر ولو من باب المصلحة، لأنه كما نعلم أغلب الناس لهم بلاءاتهم، لهم مشاكلهم. فقد تقول بأنه هناك بعض الناس أمورهم كلها متسقة، افترض ملك لديه كل الإمكانيات وهو متربع على سدة الملك، أين البلاء لهذا الإنسان؟ لو فرضنا أن الإنسان في الواقع قد أعطي كل النعم الدنيوية، ولكن يبقى الحرمان من بعض المقامات العليا، هذا أيضا حرمان وبلاء. بعنوان المثال، طبعا هذا الكلام كلام استراتيجي مهم، جعلته في أول المجلس لأن الأذهان مستعدة في أول المجلس أكثر من وسطه وآخره. بعنوان المثال أقول يعني الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم يمر على مقامات الأنبياء عليهم السلام. بعض هذه المقامات أقول كيف أن المؤمن يعيش حسرة عدم درك المقامات العليا، وهذا في الواقع من موجبات التأسف والحسرة. هنالك بعض المزايا للأنبياء لا يمكن الوصول إليها، كنزول الوحي. لو أن إنسان دعا في جوف الليل: اللهم أنزل علي ملكا يوحي إليك كجبرائيل، هذا الكلام كلام باطل. أو أن الإنسان يقول: يا ربي، كما أسريت بعبدك ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يا ربي خذني إليك في معراج سماوي، أيضا هذا الكلام دعاء لا يستجاب. ولكن هنالك بعض الأوصاف للأنبياء في القرآن الكريم أيضا لا نصل إلى نفس الدرجة، ولكن من الممكن أن نكون في درجات لا أقول أيضا قريبة، ولكن في نفس الاتجاه هذا ممكن. آيتان من القرآن أذكر لكم هذه الليلة لتنفتح شهيتكم جميعا. الآية الأولى، واتفاقا كلاهما مرتبطتان بموسى عليه السلام، رب العالمين ينقل عن نبيه موسى يقول: واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي عبارة حقيقة مذهلة. نحن نقرأ القرآن مرورا سريعا، أنا أعتقد أن كل مؤمن على الأقل يفهم اللغة العربية. إذا أعمل ذهنه في القرآن وطلب من الله المدد في فعله، رب العالمين من الممكن أن يفتح عليه ما لم يفتحه حتى على المفسرين، لأن الله هو صاحب الكتاب وهو منزل الآيات. وهذا إنسان مصر على فهم أسرار القرآن وطلب من الله عز وجل أن يفتح له. ولهذا هناك دعاء تلاوة القرآن الكريم، تقرأ دعاء الافتتاح للقرآن ودعاء الاختتام، تطلب من الله عز وجل أن يفتح لك أبواب النور وأن يلهمك أسرار كتابه. المهم، اصطنعتك لنفسي عبارة جدا مذهلة. لو أن ملك من الملوك قال: فلان اخترته لنفسي نديما لي، هذا الإنسان مقامه أعلى حتى من رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء تنتهي ولايته بعد فترة، وقد يقال الوزير كذلك. أما نديم السلطان، نديم أي الذي يأنس به دائما وأبدا هذا النديم. نعم هو الإنسان المدلل الذي يأخذ كل المزايا من السلطان. موسى عليه السلام كان هكذا مدللا عند الله عز وجل، يقول رب العالمين اصطنعتك لنفسي، يعني أنت لي يا موسى، باقي الناس للجنة للحور للغلمان، أما أنت يا موسى أنت لي. تعبير واقعا الإنسان تنتابه الغبطة من هذا النبي العظيم. عبارة أخرى، ولتصنع على عيني، أذكر لكم هذه المقامات، ولتصنع على عيني. الذين يشتكون من قلة المربين في هذا الزمان، يقول نحن في بيئة مادية يغلب عليه حب الدنيا، نحن كذا نحن كذا، أنا مبتلى بزوجة لا تشجعني في هذا الطريق، بزملاء عمل كذا، يعني يشتكي من كل شيء. لماذا أنت يائس؟ ورب العالمين يقول عن كليمه ولتصنع على عيني، إن أنا أربيك وأنا أصنعك. وهذه العبارة طبعا قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لعل هذه الرواية بهذه المضامين، أنا أديب ربي وعلي أديبي، أي أدبته، أنا أدبني ربي وعلي أنا أدبته. نحن صنائع ربنا، رب العالمين صنعنا، أي كما صنع موسى عليه السلام صنعنا نحن أيضا. المهم هذه مقامات، إنسان يسمع بهذه الدرجات ويرى نفسه في عالم يباين هذه العوالم. أليس هذا الحرمان يوجب أن يعيش الإنسان حالة الأسف والأسى وكأنه بلاء نزل عليه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ صاح وقال بلى قد آم، وإذا به يصبح وليا من أولياء الله عز وجل. فإذا بحث البلاء بحث على كل حال له ثمرته في الحياة. هنالك بعض القواعد في البلاء نذكرها هذه الليلة. منها أن الإنسان في حال البلاء لا يعيش حالة التوتر الذي يجعله ينسى حتى الدعاء. في بعض الناس البلاء يجعله يعيش كأنه في دوامة. كيف الدوامة تجعل الإنسان يعني يترنح يمينا وشمالا؟ بعض الناس هو في قمة البلاء ولكن لسانه لا ينطلق بالدعاء أبدا، بل ينقلب إلى إنسان عصبي المزاج، يفحش في القول، يتكلم كذا، يقول يا فلان لماذا أنت هكذا في المستشفى على فراش المرض؟ نعم، يقول على كل أنا مريض ولا بد أن يعذرون الآخرون. بالعكس، هذا الإنسان عليه أن يستغل هذه الفرصة للدعاء. إذا سلبت الدعاء في هذا الموقف ينطبق عليه هذا الحديث، يقول إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. التعبير جميل، إذا ألهم أحدكم، معنى ذلك أن حقيقة الدعاء يحتاج إلى توفيق. أحد العلماء نقل لشخصية، لا بس نذكر شاهد قصير، هذه القصص اللي قلنا بأنها مستندة مؤثرة، هو نقل لشخصيا يقول ابني أصيب بحادث سير مروع وكان على شفا على مشارف الموت. عندما وقعت على إجراء العملية الجراحية قيل لي بأن من الممكن أن لا يعود إلى الحياة بعد العملية. أنا يقول وقعت، ولكن يقول أنا هذه المدة حادث شاب، أنا رأيت ذلك الشاب عمره في حدود 18 سنة مثلا، يقول أنا هذه المدة ما دعوت ربي، مشغول نقل الملف هنا وهناك، مراجعة المختبر مثلا، يقول أنا هذه المدة ما دعوت ربي، رغم أن المصاب جلل والقضية قضية ساعات ودقائق، سيموت ولدي في غرفة الإنعاش أو العملية. يقول تنبهت أن هذه المدة ما دعوت، ولكن كيف أدعو؟ أحتاج إلى مكان أصيح أبكي، المستشفى لا يناسب. فيقول المهم، يبدو استرق هذا الرجل أو العالم رأى طريقا سلالم يقوده إلى سطح المستشفى حيث لا أحد على السطح، وذهبت وناجيت رب العالمين وقلت يا رب هذا ابني في حال الوفاة، المهم ورأيت أن المهلة الوقت ضيق، نعم جعلت أنا مدة ربع ساعة طلبت أن يهو يا رب هذا المريض يرجع إلى وعيه. يقول أنا أدعو وإذا بالبعض، طبعا لعل البعض رآه قد يصعد إلى السطح، قال يا فلان انزل فهذا الولد قد عاد إلى الحياة. نظرت إلى الساعة وإلى الدقيقة 14، بقي دقيقة من تنفيذ دعائه. الإنسان بعض الأوقات هكذا يدعو لأنه دعاء إنسان مضطر لا بد أن يرى الإجابة سريعا. فإذا إخواني الذي يدعو في حال الاضطرار يعلم من ذلك أنه الحاجة مقضية إن شاء الله تعالى. ندخل في بحث مهم جدا، وهو أنه البعض يقول إذا رب العالمين كتب الموت على ابني هذا، كتب الحادثة الفلانية، إذا كان القضية هكذا فدعائي كيف يؤثر وهل يؤثر وهل أدعو وأنا أعلم أن المقدرات الإلهية تسير في اتجاه معين. هكذا عبارة جدا جميلة، يقول ادعو الله عز وجل ولا تقل أن الأمر قد فرغ منه. ادعو الله عز وجل. ومن أعجب الآيات في القرآن الكريم آية المحو والإثبات. روي هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لولا هذه الآية في القرآن لأخبرتكم بحوادث كثيرة، ولكن الله عز وجل له لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لا بأس هذه الليلة في دقائق، وإن كان هذا البحث بحث عقائدي لوح المحو والإثبات، ولكن نستثمره في حديثنا الأخلاقي. إذن هنالك أم الكتاب وهنالك لوح المحو والإثبات. يقول رب العالمين يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده ديوان مسجل فيه حادثة يمحو هذه الحادثة ويسجل حادثة أخرى لنفس الشخص وفي نفس الوقت، كيف يمكن هذا الأمر؟ رب العالمين نعم يقول في الساعة العاشرة نعم هنالك حادث سير مقدر لفلان، نتيجة الحادث أن تقطع رجله أو يموت في الحادث، بعد قليل يتغير هذا المقدر الإلهي ويكتب فيه أن فلان سينجو من هذا الحادث. كيف أولا؟ يعني رب العالمين ألا يعلم النتيجة النهائية، فلماذا يكتب هذا ويمحو هذا؟ طبعا هنالك أبحاث مفصلة، حتى أن صاحب تفسير الميزان عندما يصل لهذه الآية يختار قولا ويقول أما ما قاله الآخرون فيه كذا وكذا. الآن الكلام الذي يمكن نقله للجمهور، وأنتم تعرفون مجلسنا هذا فيه الصغير والكبير والقارئ وغير القارئ، لا بد من تبسيط بعض المعاني. بكلمة موجزة هنالك في الواقع كتابتان أو حكمان، حكم بلا رتوش إن صح التعبير بلا تبصرة، وهنالك حكم مع تبصرة. بكلمة سهلة جدا، فلان هذه الليلة نعم الحادث في الساعة العاشرة يساوي موته، ولكن تبصرة حاشية، ولكن إذا دفع صدقة هذه الليلة يتحول الحادث إلى جرح وإلى كسر. تبصرة ثانية، إذا هذه الليلة صلى في أول الوقت ودعا ربه بدفع البلاء يتحول الحادث من جرح ومن كسر إلى جروح طفيفة. إذا وصل رحمه هذه الليلة حولوا الجرح الطفيف إلى عافية. بعض الإخوان رأينا دوابهم سياراتهم بعد الحادث ويقول الإنسان حقيقة هذا نجا من هذا الحادث، يقول خرجت ولا قطرة دم على بدني. إذن معنى ذلك أن الله طبعا الحصيلة النهائية هي النجاة، يعني هنالك حكم نهائي، رب العالمين يعلم أن هذا سينجو، ولكن كتب له عدة مقدرات، هذا من دون دعاء هكذا، مع صدقة هكذا، مع صلة رحم هكذا، وكل هذا بعلم الله عز وجل ما خرج من علمه. ومن هنا المؤمن في هذه المرحلة حقيقة يعيش حالة الارتياح مع رب العالمين. وحتى أريحكم هذه الليلة، الذي يعتقد بهذه النظرية الإسلامية سيعيش بارتياح في هذه الحياة الدنيا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا معروف، ولكن هنالك ضميمة أخرى نستفيدها من حكم العقل، وما كتب لنا فيه صلاحنا، لأنه مؤمن داعي على كل حال في طريق العبودية. هذه المقدمة مع هذه المقدمة النتيجة، قل لن يصيبنا إلا ما فيه صلاحنا. هذه أيضا من الأبحاث المهمة في بحث الدعاء والبلاء. هنالك أيضا بحث آخر مهم، وقد لعله سئلت هذا اليوم، أنه بعض البلاءات ترفع الإنسان درجات عند الله عز وجل، وبعض البلاءات عقوبات، فكيف نفرق بين البلاء العقوبة والبلاء اللطفي؟ قرأتم لعل جميعا في شهر رمضان، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. إذن لا تؤدبني بعقوبتك، هنالك عقوبة تأديبية وهنالك عقوبة رفع درجة. هل من مثال لبلاء يرفع الدرجات؟ بنص القرآن الكريم عندما يذكر قصة إبراهيم وذبحه لولده إسماعيل وما مر عليه من البلاء، يقول إن هذا لهو البلاء العظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، عفوا، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. لولا هذا الابتلاء الإبراهيمي لما أصبح إبراهيم نعم من بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم قد يستفاد من بعض القرائن أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا الخاتم أو الخاتم صلوات الله عليه أجمعين، ومن مفاخره أنه يأتي يوم القيامة وكل السادة على وجه الأرض والأئمة عليهم السلام يقولون هذا جدنا إبراهيم الخليل من ذريته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هنالك بلاء إبراهيمي وهنالك بلاء عقوبتي، كيف نفرق بين هذين البلاءين؟ طبعا الفارق بينهما بعد المشرقين، بلاء إبراهيم جعله خليلا، وأما بلاء غير إبراهيم، أنا قلت لبعض المؤمنين بعض أنواع البلاء حقيقة يعني الشيء جدا مزعج. أتي لكم بمثال يوضح كيف أنه مزعج، مثل إنسان ماشي في الطريق ووقع في حفرة، حفرة عميقة وكاد أن يموت، تأتي سيارات الإطفاء والنجدة وما شابه ذلك بعد ساعات ينتشلونه من البئر، ثم يمشي على رجليه يقول لهم شكرا على الإنقاذ، جهود بذلت، بلاء وقع عليه، نعم قوى تضافرت، دعوات المؤمنين له وهو في البئر، ولكن في النتيجة أخذ يمشي على وجه الأرض، ما طار في السماء ولا كسب منزلة. بعض البلاء هكذا، إنسان ارتكب خطأ، ارتكب معصية، ارتكب ما يوجب له العقوبة، نزل عليه البلاء سنة ستة أشهر في مستشفى العظام، رجله معلق بالسقف، لا صلاة جماعة، لا عبادة، محرم ذهب، صفر ذهب، لعل في شهر رمضان، بعد ستة أشهر، طبعا هو لا يعلم، في سجل أعماله يكتبون أنه بعد هذا البلاء العظيم ارفعوا الذنب الفلاني، وليكن كإنسان لم يرتكب الذنب، لكن هذا البلاء العظيم ستة أشهر وأنا معلق في المستشفى أصبحت كإنسان لم يرتكب الخطأ الفلاني. إذن أخواني المسألة مهمة أن نفرق بين أنواع البلاء، البلاء رفع الدرجة، وبلاء نعم تكفير السيئة، وبلاء في الواقع العقوبة. طبعا أخواني كونوا معي جيدا، أنا عندما أصل لما يتعلق بفعل الله عز وجل، عقوبة الله، رحمة الله، البداء في لوح المحو والإثبات، أتكلم بحذر، لأن صاحب العمل صاحب الفعل هو رب العالمين. أين التراب ورب الأرباب؟ من أنا حتى أقول رب العالمين لعله يريد كذا ويريد كذا؟ ولكن على كل حال رب العالمين يسمح لنا أن نتكلم بنحو الاحتمال. هكذا نقول بأن المؤمن الإنسان الذي يعمل تصفية حسابات يومية مع رب العالمين، بمعنى أنه يستغفر ربه في كل يوم من خطاياه، هذا الإنسان يرجى أن يكون ملفه ملف ناصع ونظيف. عندئذ عندما ينزل عليه البلاء، ينزل البلاء وهو لا تبعة له، يرجى أن يكون هذا البلاء بلاء في الواقع رفع درجة. أحد أئمة المساجد في هذا البلد واقعا غبطته في طريقه إلى المسجد، أصيب بحادث سير، مهم كسرت بعض عظامه، ذهبت للمستشفى لعيادته، قلت له هنيئا لك، أنت في طريق المسجد لإمامة المسجد وأصابك هذا الحادث. هذا يرجى هذا الحادث أن يكون في طريق كماله. وإنسان يرجع من الحج ويصيبه ما يصيبه من الأذى، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلا كتب لهم بعض الحجاج يتبرى من حرارة الشمس، من ضربة الشمس، من حجر في رمي الجمرات، ويتأفف. هذا الإنسان لو كشف له الغطاء لا افتخر بهذه الدماء التي تسيل على وجهه مثلا عند رمي الجمرات، لأنه بعين الله عز وجل. ولهذا إمامنا الحسين في يوم عاشوراء قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يريد أن يحول البلاء إلى بلاء نعمة فليكثر من الاستغفار. لعل في كم ليلة قلنا أنه من المناسب دائما العموميات نجعلها في خصوصية حتى لا تنسى. أنا اقتراحي هذه الليلة، البارحة ذكرنا يا من تحل به عقد المكاره، قلنا اليوم اتفاقا في مجلس تقريبا في بعض المؤمنين صار في توفيق يعني أن نقرأ هذا الدعاء بشكل جماعي، والبعض اللي يبدو البارحة بحث عن مصدر هذا الدعاء. شيء جيد الإنسان يعني يخرج بنتيجة ولو نتيجة واحدة. الاستغفار بحث طويل وعريض، لو تكلمنا إلى الصباح عن الاستغفار ولم نقل متى تستغفر ما خرجنا بنتيجة معينة. أنا اقترح هذه الليلة أدلكم على موضع للاستغفار كلكم ملتزمون به، وتكررون هذا الموقف في اليوم كذا مرة واجبا مو استحبابا، يعني في الصلاة الواجبة. أقول هذا الاستغفار الشكلي، الاستغفار الذي أنا أكاد أقطع أن البعض منذ التكليف إلى هذه اللحظة أتكلم فيها على هذا المجلس، في هذا المجلس المبارك، لعل من أول يوم من التكليف ما استغفر ربه في هذا الموضع، رغم أنه كان يلهج بالاستغفار. متى؟ بين السجدتين. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، كان عند الله قريبا. طبعا للساجد سجدة واقعية، مو وضع المساجد السبعة على الأرض، هذا حكم البدن. بعض الناس، أنا أعرف بعض المؤمنين سجدته ساعات، لأنه هذا السجود بمثابة المطار المعراج، هو يسجد حتى يطير إلى عالم آخر. عندما يرجع إلى وضعه العادي يرى بأنه غير قادر على القيام من سجدته ساعات وهو ساجد. أكيد هنالك تعب بدني، ولكن لذة ما هو فيه أثناء السجود ينسيه كل هذه الأمور. الآن أتكلم عن مؤمن عاش شيء من عوالم السجود والقرب من الله عز وجل، يرجع مرة ثانية أيضا يقترب من رب العزة والجلال، بينهما يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أتكلم عن نفسي، أنهج بهذه العبارة من دون التفات للمضمون أبدا. قل لماذا أنت في الصلاة الواجبة وبين سجدتين، وأغلب الناس يقرؤون هذه الصيغة من الاستغفار، نعاهد الله عز وجل هذه الليلة أن نعطي لهذه الصيغة بعدا حقيقيا. الذي يستغفر الله بين السجدتين يعني في اليوم كذا مرة وهو يستغفر رب العالمين. هنالك محطة أخرى أيضا بعد صلاة العصر، الإنسان بعد صلاة العصر على كل حال وهو في الطريق إلى المنزل إلى العمل يلتزم بهذا الاستغفار اليومي، واستغفار جميل: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه توبة عبد ذليل إلى آخره. ومحطة ثالثة، طبعا المحطة الثالثة للذين هم أهل القيام، محطة في النهار تصفية الحساب مع الرب بعد العصر، ومحطة في جوف الليل في صلاة الليل تقريبا كل 12 ساعة وهو قام بالاستغفار، بالإضافة إلى ما بين السجدتين، بالإضافة إلى الذكر اليونسي لو توفق له. فإذا إخواني من طرق دفع البلاء أن يصف الإنسان حسابه مع رب العالمين بشكل سريع. ولهذا القرآن الكريم يجعل التوبة على الله عز وجل بشرطين: يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الإنسان الذي يتوب بسرعة بعد المعصية وهو جاهل، هذا الإنسان رب العالمين كتب على نفسه التوبة لهؤلاء العباد. من نخرج من جو الدعاء الآن، كافي هذا المقدار. من طرق دفع البلاء بالإضافة إلى الدعاء والغيبيات التدبير. بعض الناس حقيقة لا تدبير له. إنسان الآن ماكو داعي لذكر أمثلة، إنسان له معاش راتب محدود ويرهق نفسه بالديون بالأقساط بمتع الحياة بسيارة فوق شأنه بأثاث فوق شأنه، وطبيعي هذا الإنسان يوم من الأيام يصاب بالإفلاس، يستدين ديون ربوية لا يدفعها، يرفع عليه حكم ويقع في بلاءات وفي غنى عنها، والسبب أنه إنسان غير مدبر في الحياة. إذن أيضا من طرق النجاة من البلاء أن يكون الإنسان يعمل عقله في برمجة حياته، وعلى الخصوص الحياة المستقبلية. أنا قلما رأيت إنسان في حياته عند استراتيجية للحياة، بعد سنة بعد سنتين يفكر في يومه، في عشاء هذه الليلة، في غداء يوم غد، إذا طول التفكير في سفرته هذا الصيف. المؤمن له حركة في الحياة، له برنامج متى يتقاعد، فإذا تقاعد ماذا يعمل. هو الآن في الوظيفة يبرمج لأيام التقاعد حتى لا يكون إنسان يعيش حالة البطالة والفراغ وإلى آخره. حياته حياة مبرمجة حتى طريقة إنجابه، وإن كان الإنجاب بيد الله عز وجل، حتى فاصل الإنجاب إن أمكن التحكم فيه، في كل شيء له برمجة في حياته. وإلا الإنسان الذي لا يبرمج حياته كما قلنا يقع في البلاء. وهنا إخواني أخواتي، ما دام الحديث عن البرمجة والتدبير، أنا اقتراحي للإخوان أنه إذا أراد أن يبرمج لنفسه فليتخذ ساعة من ساعات الهدوء والخلوة الباطنية ويصلي لله ركعتين. هاي ركعتي الاستخارة حقيقة صلاة جميلة. نحن لا ننكر الاستخارة، البعض الآن قد لا يقبل. أولا الآن بحث الاستخارة بحث مفصل. الآن من الأدلة سيرة العلماء والصالحين والكبار، بالإضافة إلى ما ورد في بعض الروايات، بالإضافة إلى التجارب العملية. ولكن مو معنى ذلك أن الإنسان يلغي عقله في كل خطوة، متحير غير متحير يستخير. ولهذا أنا البعض الإخوان يستخير خيرة وثم تطلع الخيرة إيجابية، مثلا يقدم على معاملة على تجارة ويخسر فيها كثير، يقول كيف هذه الاستخارة غشتني. أولا بعض العلماء ينصح يقول الآن أولا حاول يعني أن لا تتفأل بالقرآن الكريم لئلا يعني تتعقد من كتاب الله عز وجل، هذا بالدرجة الأولى. الآن الإنسان أنا أقول له وثم يستخير على فعل، وبعد كم يوم يستخير ثانية تطلع الخيرة مناقضة، بعد كم يوم خيرة أخرى خيرة بالعكس، فيقول إذا كانت الخيرة صحيحة فلماذا هذا التناقض في الجواب؟ أقول له ماكو داعي تتهم الاستخارة ولا المستخير المسكين، أنت إذا لم تكن متحيرا المسألة واضحة فرب العالمين له الحق لا يجيب، يقول أنا ما أجاوب، أنت فتحت القرآن فتحت عشوائيا، أنا مو ملزم أجيبك من خلال القرآن أو السبحة. إذا على الإنسان أن المتحير هو الذي من الممكن أن يجاب، وأما غير المتحير فقد يقال له ارجع بالعقل. بعض العلماء الكبار الذي هو معروف باستخارته، أنا رأيت من المراجع وهم يستخير على في بعض الحالات، رأيت عند توصية يقول قبل أن تستخير راجع أهل المشورة لعل الأمر هذا التحير يرتفع بالاستشارة بالتأمل، وأما أن تأتي وتستخير في كل صغيرة وكبيرة قد يكون مخالف لذوق الشارع الذي جعل العقل. وكلام أهل الخبرة في الواقع مما يستأنس به. إذن الإنسان يحتاج حقيقة إلى نور، حتى لو قلنا الاستخارة في محلها في كل مورد، الإنسان إلى متى يستخير؟ ويحتاج إلى رؤية واضحة لمجمل الحياة، هنا الأمر يحتاج إلى مدد إلهي لينير الدرب للإنسان في حركة حياته. بعد هذه الكلمات في هذا المجال أحب أن أختم حديثي في هذه الليلة بكلمة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يلقي الضوء على هذا النور. وصلنا أنه طبعا سير البحث محفوظ، قلنا أن البلاء يدفع بالدعاء بالاستغفار بالتدبير، والتدبير يحتاج إلى رؤية إلى بصيرة، هذه البصيرة من أين تأتي؟ نستعين بوالدي صاحب دعاء يوم عرفة من أجل أن نعلم كيف نأخذ هذا النور لننهي هذه الليلة ملف البلاء، وننتقل غدا بإذن الله إلى بحث آخر. صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. بعض كلمات أمير المؤمنين أنا اقترحت على الإخوان يجعلوها في الواقع فواصل في القنوات الفضائية، نحن فقط نعرف الفواصل المتعارفة أشعار وكذا وكذا رثاء وغيره، هذا جيد، ولكن لماذا لا نحول الفواصل إلى كلمات حكمية بإخراج جيد بخلفية مثيرة حتى الإنسان يخرج أيضا بفائدة؟ نحن في أغلب الأوقات نسمع أشياء كثيرة ولا نخرج بكلمة واحدة. أما هذه الرواية من روايات أمير المؤمنين عليه السلام كيف يصف بعض العباد، لعل مقدمة الحديث ليس فيه إشارة إلى النور، ولكن في آخر الحديث أنا أقطف ثمرة هذا الحديث بما يدعم سير بحثنا هذه الليلة. حقيقة افتخروا بهذا الإمام، نهج البلاغة من الكتب المظلومة في حياتنا. المؤمن لا بد في بيته من قرآن وصحيفة ونهج، طبعا هنالك أيضا كلمات النبي صلى الله عليه وآله، إن أردت أن تكمل الدورة سنن النبي، نعم كتاب قيم جدا لصاحب تفسير الميزان يذكر فيها سنة النبي في حياته في مأكله ومشربه ومجمل أموره. علي عليه السلام يقول قد وتخلى أو قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. في بعض الناس له 50 هم في الحياة، يقول هذا الإنسان تخلى من كل الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى. ما هو هذا الهم الواحد؟ الإمام لم يذكر، أراد أن نشغل عقولنا، ما هو هذا الهم الذي يشغل المؤمن؟ الهم الذي يشغله أن يصل إلى هذه الآية التي هي من أتم مصادقها، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يقولون هنالك مناسبة بين سورة الفجر وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار الآية الأخيرة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي في عبادي يعني كن في زمرة الخواص. الإنسان في عرصات القيامة بعض الناس يتمتع بجوار النبي وآله، هذا أعظم نعمة من نعم الجنة. المهم ثمرة الحياة وثمرة النفس المطمئنة أن يصل العبد إلى درجة يعلم أن الله عز وجل قد رضي عنه وهو راض عن الله عز وجل. تتصور مقام درجة أرفع من هذه الدرجة؟ رب الوجود راض عنك، المحيي والمميت راض عنك، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض راض عنك، الذي له جنود السماوات والأرض راض عنك، الذي النبي المصطفى وآله رشحة من رشحات رحمته راض عنك. هنيئا لمن وصل إلى هذه المرتبة. المهم هذه الكلمة من كلمات أمير المؤمنين تتمة الحديث، وصار من مفاتيح أبواب الهدى. هذا الإنسان مو اهتدى، هذا الإنسان لا يهتم فقط بانتشال نفسه، هو راكب سفينة النجاة ولكن بيده حبال وينتشل الغرق من الغرق. وهذا الفرق بين العالم والعابد في أبيات شعرية معروفة، يقولون الفرق بين العالم والعابد، العابد همه نفسه ولكن العالم همه الناس، همه المجتمع. يقول علي عليه السلام هذا الإنسان أصبح من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، إلى أن يقول قد أبصر طريقه. وكلامنا في النور، قد أبصر طريقه، هذا ما يحتاج إلى خيرة في كل صغيرة وكبيرة، يرى طريقه أمامه. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من الهدى بأوثق من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها. الشاهد في الكلمة الأخيرة، ختام كلمة أمير المؤمنين نجعله أيضا ختام حديثنا هذه الليلة. الإمام يصف هؤلاء الذين مشوا في هذا الوادي، وادي التخلي من الهموم إلا هما واحدا، يقول فهو على اليقين على مثل ضوء الشمس. فهو على اليقين على مثل ضوء الشمس. نحن رأينا في هذا العمر القصير بعضهم حقيقة عندما يتفرس الإنسان يخاف من فراسته. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو بعين الله. لولا أن البعض قد لا يصدق وقد لا يستسيغ. إخواني كما قلنا البارحة أو قبل البارحة، رب العالمين إذا أراد أن يفيض قدراته على أحد من الذي يمنع؟ الإمام الجواد عليه السلام، في بال الإمام الجواد، نعم البعض يقول كأنه يسأل الإمام ويستغرب من علم الإمام. علم الإمام هو علم مو عادي، الإمام هو مو مرجع تقليد يعرف الحلال والحرام، يعرف أمور كثيرة. الإمام يقول الراوي، يقول يا فلان، يعني يخاطب الراوي، لو أن الله عز وجل أراد أن يعطي علم الإمام إلى بعوضة، البعوضة ما قيمة البعوضة في مقابل الإمام، هل من مانع؟ رب العالمين يريد أن يعطي علمه لبعوضة، يقول فالإمام هو أعظم من البعوضة، أنا إمام. رب العالمين إذا أراد أن يعطيني هذه المواهب، من الذي يمنع موهبة رب العالمين؟ أرجع وأقول، إذا رب العالمين أراد أن يعطي مؤمنا مؤمنة فضيلة كرامة بصيرة رؤية، أنا رأيت من العلماء من تفرس لحوادث سنوات قادمة، ووقعت الحوادث وبشهود عيان، هذا الإنسان نعم اتصل بذلك النور، فهو على اليقين على مثل ضوء الشمس. هنيئا لمن أعطي مثل هذا اليقين. إذا رأيتم إنسان من أهل اليقين هذا أبلغوه السلام من عندي، وتمسكوا به بشرط أن يكون حقيقة كذلك، لأن في السوق ذهب أصيل وذهب مزيف، البعض خسر الكثير لأنه استبدل الذهب بالمزيف. يكفي الحديث هذه الليلة. من موجبات كسب هذا النور والنجاة كما قلنا قبل قليل، إذا كان المؤمن ينتشل الغير من الضلالة، وقلنا قبل قليل فهو من مفاتيح أبواب الهدى، فكيف بإمامنا الشهيد صلوات الله وسلامه عليه؟ إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هنيئا لمن أذن الإمام أن يركب في سفينته، انتهى الأمر. إذا أذن لك بركوب هذه السفينة فقد وصلت إلى ساحل النجاة، ما يحتاج إلى معاملة أخرى، السفينة كلها ناجية. في سفينة نوح من كان؟ نوح نبي الله، وأنتم تعرفون كان في السفينة بهائم حيوانات، هذه السفينة عندما نجت نجا نوح ونجت البهائم أيضا الكبير والصغير. هذه السفينة فيها ركاب كثيرون، نعم ربان هذه السفينة سيد الشهداء، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب المحبون والموالون. لا نضطر معهم إلى ذكر بعض جزئيات المقاتل هذه الليلة، أذكر لكم هذه الأبيات إشارات، ومن أراد أن يرسل دمعته بسم الله، لا تشقوا لآل فهر قبورا، لماذا؟ وحسين ملقا بلا إقبار، تركوه ثلاثا بلا غسل ولا كفن، يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا، وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم تركت ثلاثا لا يزار مقام قامها، حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين البواري، متى كفنته البواري؟ عندما أراد إمامنا زين العابدين أن يدفن أباه الحسين، ساعد الله قلبك يا صاحب الأمر، تشهد مقامنا وتسمع كلامنا الليل وكل ليلة. كلما رفع منه عوض سقط العضو الآخر. اضطر إمامنا زين العابدين أن ينادي بحصيرة ليجعلوا ذلك البدن المقطع الأعضاء على تلك الحصيرة. وراه في الثرى عندما نفض يده من تراب القبر بكى إمامنا كثيرا، بل تراب القبر بدموع عينيه. كتب بإصبعه: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا. أيقتل ظمآنا الحسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يقول البعض: لو أن العبد نادى ربه مرة واحدة بهذا النداء، يعني التفت رب العالمين إليه، ونحن نقولها مرة واحدة: يا إله العاصين يا إله العاصين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل اللقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تظلم الهوى، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، إنك على كل شيء قدير. جميعا ندعو لفرجه مستقبلين القبلة قياما بين يدي ربنا. اللهم كن لوليك صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها لأجل شفاء بعض المرضى الذين التمسوا منا الدعاء. هذه الآية 3 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر الضر إذا دعا. أما يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف المرضى الحاضرين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.